إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هذا الكلام الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله متعلق بما قبله، حينما ذكر بأن من تعمد الإفطار بأكل أو شرب أو جماع فإن عليه الكفارة، ثم شرع في بيان الكفارة فذكر بأن الكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحب إلينا، يعني ذكر أنه يستحب البداية بماذا؟ بالإطعام. ثم قال: وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هذا يفيدنا أن الكفارة هي ثلاثة أشياء، هي عتق وصيام وإطعام، عتق وصيام وإطعام. والذي قدمه المصنف هنا هو الإطعام، قدم الإطعام على العتق والصيام، وهذا هو المشهور من المذهب المالكي، هذا هو المشهور من المذهب المالكي، لأن هذه المسألة المالكية فيها ستة أقوال ذكرها القالشاني في تحرير المقالة، وهذا مبني على أن الكفارة عندهم ليست على الترتيب، وإنما هي على التخيير، فيخير بين الإطعام وبين العتق وبين الصيام. وما رأوه أو ما يراه المكفر مناسبا يقدمه، وهنا المصنف يعني حث على تقديم الإطعام على العتق والصيام، لكن جمهور العلماء على أن هذه الكفارة ليست على التخيير وإنما هي على الترتيب، وإنما هي على الترتيب، ككفارة الظهار. كفارة الظهار، فالرجل إذا ظاهر من امرأته يعني قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهذا يسمى في الشرع ظهارا، لأنه حرمها كما تحرم عليه أمه، فهذا يسمى ظهار، وهو إثم ومحرم، وفيه تترتب عليه الكفارة، وكفارة الظهار بهذا الترتيب: العتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين، على هذا الترتيب. وكذلك مسألة الكفارة في من جامع في نهار رمضان كفارة من جامع في نهار رمضان، لأن الكفارة على الراجح كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنها تكون في الجماع فقط، أنها تكون في الجماع فقط. فمن جامع في نهار رمضان تعمدا فإنه تجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ هي بهذا الترتيب: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد اعتاق رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكين. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت عن امرأتي وأنا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تجد يعني رقبة تعتقها؟ قال: لا. تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له هذه الأشياء الثلاثة، رتب له هذه الأشياء الثلاثة، فدل هذا على أن الترتيب مهم ولا بد منه في هذه المسألة وهي الكفارة. وهذا الترتيب أيضا قول في المذهب المالكي، هو قول من تلك الأقوال الستة التي ذكرتها، وذهب إليه ابن بشير وهو أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد، وهذا من علماء المالكية، من علماء القرن السادس، من علماء القرن السادس، فيقول بالوجوب يعني موافقا لما قاله الجمهور، موافقا لما قاله الجمهور. فالآية التي في الظهار وكذلك الحديث الذي في الجماع في نهار رمضان، يعني حتى وإن لم يدل على الوجوب فهما يفيدان الاستحباب، فهما يفيدان الاستحباب، يعني لا أقل أن يفيد الاستحباب، يعني استحباب هذا الترتيب. والراجح أنه على الوجوب، الراجح أنه على الوجوب. إذن فالكفارة ملخصة في هذه الأشياء الثلاث: عتق، صيام، إطعام، وهي على الترتيب كما هو مذهب جمهور العلماء، وهي خاصة بمن جامع، يعني بمن أفطر بجماع، خاص بمن أفطر بجماع. ولذلك نقول خلاصة بهذا الأمر أن من أفطر بجماع في نهاية رمضان فإنه تترتب عليه 5 أشياء، تترتب عليه 5 أشياء. الشيء الأول وهو الإثم، أنه آثم لانتهاكه لحرمة الشهر، لأنه انتهك حرمة الزمن يعني شهر رمضان. والشيء الثاني أنه يفسد صومه لذلك اليوم، يفسد صومه لذلك اليوم. والشيء الثالث أنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، يجب عليه الإمساك بقية اليوم. وهذا ليس كحال المسافر الذي قدم إلى بلده في أثناء النهار، هذا تقدم معنا أننا نقول له لا يجب عليك الإمساك لأنه لا فائدة هنا من إمساكه. أما المجامع وإن لم تكن هناك فائدة في هذا اليوم لأنه لابد أن يقضيه كما سيأتي، لكن يعني يعامل بنقيض قصده لأنه تقصد الإفطار فيمنع إذن من الإفطار بقية اليوم، فيقول فيقال له يجب عليك أن تمسك بقية اليوم. وهذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه يجب عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم. وقد جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة في المجامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء وقال له صم يوما مكانا. والأمر الخامس الذي يترتب على المجامع هو الكفارة، الكفارة، والكفارة هي على هذا الترتيب الذي ذكرناه: أن يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. المصنف هنا بين مقدار الإطعام، قال مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما تقدم معنا يعني في كفارة من لم يستطع صيام رمضان الشيخ الكبير، يعني قالوا مد وقالوا نصف صاع وقالوا يعطي الفقير أو المسكين ما يشبعه في غدائه وعشائه فذلك يجزئ عن اليوم. وذكرنا بأنه إذا أعطى كيلو من أي نوع من أنواع الطعام فإنه يجزئ عن شخص واحد ويجزئ عن يوم واحد، فكذلك هنا يعطي كيلو من أي نوع من أنواع الطعام فإنه يجزئه. إذن هذا ما يتعلق بالكفارة. ثم قال وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. قضاء رمضان واجب لأن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، فمن أفطر يوما من نهار رمضان فاته يوم لعذر شرعي فإنه يجب عليه أن يقضيه، فإذا قضاه فإنه في هذه الحال لو وقع في جماع يعني جامع في نهار رمضان فلتجب عليه الكفارة، فلتجب عليه الكفارة. المصنف يقول وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. إذن فرق بين من جامع في نهار رمضان وفرق وبين من جامع في قضاء نهار فاته من رمضان، بل لو أن هذا المجامع نفسه يعني جامع في نهار رمضان فترتبت عليه الكفارة وقلنا قبل قليل لا بد أن يقضي ذلك اليوم، ففي قضائه لذلك اليوم جامع، هل تجب عليه الكفارة؟ نقول لا، الكفارة إنما تجب عليه في نهار رمضان لا في قضاء نهار رمضان، والفرق بينهما هو حرمة الزمن، الفرق بينهما هو حرمة الزمن، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعض التابعين إلى أنه كقتادة قالوا أنه تجب عليه الكفارة، لكنه قول مرجوح لحرمة للفرق بينهما في حرمة الزمن، وهذا لا يعني يعني أنه يجوز له أن يفطر، فالذي يقضي يوما فاته من رمضان واجب هذا في حقه، فلا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم، لكن لو أفطر متعمدا فهو آثم، هو آثم، لكن لا كفارة عليه، لكن لا كفارة عليه. ثم قال عليه رحمة الله ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فلاق فعليه قضاء الصوم. هذه المسألة وهي مسألة الإغماء يعني مسألة عظيمة، هذه المسألة مسألة عظيمة والكلام فيها يعني متشعب جدا عند أهل العلم، لأن هذه المسألة لا نص فيها، هذه مسألة مسألة الإغماء لا نص فيها سواء فيما يتعلق بالصيام أو في الصلاة، وإن كان هناك بعض أهل العلم ذكروا حديثا عن عائشة رضي الله عنها لكنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به بل لا يثبت إليه، بل ذكر الزيلعي عليه رحمة الله أنه حديث موضوع، أنه حديث موضوع، إذن لا عبرة به. فهذه المسألة كما قلت هي من المسائل التي تعد من المعضلات، حتى قال بعض أهل العلم قالوا هي معضلة زباء ذات وبر، وهذه تقال في يعني مثال يضرب للمسائل المعضلة أو الدواهي الكبيرة، لأن الزباء ذات الوبر هي الناقة كثيرة الشعر يعني كثيرة الوبر. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة الإغماء فيها خلاف طويل وعريض، لعدم وجود نص فيها، ولأن الإغماء هو حال بين الجنون وبين النوم، فمن ألحقه بالجنون بنى عليه أحكاما، ومن ألحقه بالنوم بنى عليه أحكام. والراجح أنه لا يقاس على الجنون من كل جانب كما لا يقاس على النوم من كل جانب، وينظر إليه من هذه الجهة وينظر إليه من هذه الجهة. فلذلك قلت هذه المسألة الكلام فيها كله اجتهادات من أهل العلم. أولا، ما هو الإغماء؟ ما هو الإغماء؟ فالإغماء هو زوال العقل بمرض يصيب العبد، بمرض يصيب العبد، أو هو فقد الحس والحركة لعارض، فقد الحس والحركة لعارض. وهذا يفيدنا أن من أغمي عليه فإنه غير مكلف بزوال عقله، إنه غير مكلف بزوال عقله، لأن العقل كما تعلمون شرط لوجوب الصوم. من يجب عليه الصوم؟ مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصيام، وهذا العقل غير موجود، المغمى عليه عقله غير موجود. فلذلك اختلف أهل العلم، هل نلحقه بالمجنون؟ المجنون لا قضاء عليه، أو نلحقه بالنائم؟ النائم عليه القضاء. فلذلك قلت اختلفوا فيها اختلافا طويلا وعريضا. وذكر المالكية يعني حالات للمغمى عليه مع الصوم، المغمى عليه في حال الصوم، قالوا له حالات، قالوا بأن من أغمي عليه جميع النهار فإنه يجب عليه القضاء، إن هذه الحال حقي عليها الإجماع، هذه الحال حقي عليه الإجماع، يعني أغمي عليه من أول النهار إلى آخره، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مغمى عليه، فهذا بالإجماع أنه عليه القضاء. وكذلك من أغمي عليه اليسير من النهار، أغمي عليه مثلا ساعة، نصف ساعة أو نحو ذلك، يعني شيء يسير من النهار، أو 10 دقائق أو 20 دقيقة، أغمي عليه ثم أفاق، فهذا أيضا صيامه صحيح ولا شيء عليه، صيامه صحيح ولا شيء عليه. هناك أمر آخر، وهو من أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعده، من أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعده. المؤلف رحمه الله يقول هنا عليه القضاء، قال عليه القضاء، وقيل إنه لقضاء عليه، وهذان قولان لمالك، قولان لمالك. لذلك تجد بعض العلماء المالكية يقولون عليه القضاء، وبعضهم يقول لقضاء عليه. في من أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعده، والحل الأخيرة من أغمي عليه بعد طلوع الفجر، أغمي عليه بعد طلوع الفجر. فالمعتمد والمعول عليه عند شراح مختصر خليل أن العبرة بالأكثر من النهار، وهذا هذا المشهور به والمفتى به عند المالكية، أنه إذا أغمي عليه يقول العبرة بالأكثر، كحال مثلا من يغمى عليه ثم يفيق، يغمى عليه ثم يفيق، يغمى عليه ثم يفيق، هل يحسب له النهار أو لا؟ فما الذي يعتمد عند علماء الملكية؟ المعتمد عندهم يقول ننظر، إن كان أكثر النهار يغمى عليه فيقضي ذلك اليوم، أما إن كان أكثر النهار أنه يفيق فلا شيء عليه. إذن هذا هو المعتمد عندهم. إذن هذه كلها حالات وأقوال ذكرها علماء المالكية. والراجح في هذه المسألة في الإغماء هو كالآتي: يعني عندنا أربع حالات. الحالة الأولى إن أغمي على الصائم في جميع النهار فهذا يقضي، لأنه كما تقدم حال مجمع عليه. ثانيا إن أغمي عليه قبل الفجر، إن أغمي عليه قبل الفجر فهنا ننظر إن بيت النية، إن بيت النية وأفاق جزءا من النهار فهذا لا قضاء عليه، فهذا لا قضاء عليه. بيت النية، إذا تبيت النية لابد منه للفرض، وأفاق جزءا من النهار فهذا يعني لا قضاء عليه. الحالة الثانية إن لم يبيت النية، لم يبيت النية بأن صار أو كان يكون مثلا مفطرا اليوم الذي قبله، أفطر يوم ثم جاء اليوم الثاني ولم يبيت النية فأغمي عليه ثم أفاق في النهار فهذا يقضي، مثل هذا يقضي لأنه لم يبيت النية قبل الفجر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وتقدم معنا أنه إذا قطع التتابع لعذر شرعي كالمرض مثلا فإنه يجب عليه أن يبيت النية، إنه يجب عليه أن يبيت النية. الحالة الثالثة إن أغمي عليه بعد طلوع الفجر، إن أغمي عليه بعد طلوع الفجر فهذا لا قضاء عليه، لأنه أدرك جزءا من النهار، أدرك جزءا من النهار، لأن حقيقة الإمساك كما تقدم وحقيقة الصيام في رمضان هي أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع، يعني عن المفطرات، يعني بنية يتعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا أدرك جزءا وعنده هذه النية إذن فيكون صيامه صحيح، إذا يكون صيامه صحيحا. ولذلك إذا أغمي عليه بعد طلوع الفجر فهذا لا قضاء عليه، لأنه لما طلع الفجر كان ناوي لهذه العبادة فهو أدرك إذن هذا الجزء من النهار وهو ناوي لأداء هذه العبادة. الحالة الأخيرة وهي من أغمي عليه الشهر كاملا، من أغمي عليه شهر رمضان كاملا أو أياما منه، ففي هذه الحال يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، لأن الإغماء كما تقدم معنا يعد مرضا من الأمراض، الإغماء يعد مرضا من الأمراض. والله سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لذلك في هذه الحال يصوم أياما أخر، يصوم أياما أخر. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الإغماء. وكما قلت لكم المسألة اجتهادية وأقوال أهل العلم فيها كثيرة جدا، وهي مسألة يعني متشعبة جدا، لكن حاولت تلخيصها فيما ذكرته لكم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. هنا انتقل إلى مسألة الصلاة، من أغمي عليه هل يقضي الصلوات الفائتة أو لا يقضي، هل يقضي الصلوات الفائتة أو لا يقضي. المصنف ماذا يقول هنا؟ يقول ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقت. إذن فما فاته وهو مغمى عليه لا قضاء عليه. فإذا استيقظ مثلا كان مغمى عليه، مثلا شخص أغمي عليه عند صلاة الظهر وفاق الآن في هذا الوقت، ماذا يقضي هنا؟ يقضي صلاة العصر فقط، لأنه ماذا؟ أفاق في هذا الوقت، يعني وقت صلاة العصر، إذن فيصلي هذه الصلاة. هذا معنى ما يريده المصنف، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. ولاحظ أن هذه المسألة، مسألة المغمى كما قلت، بما أنها مسألة اجتهادية، فتجد أن بعض أهل العلم يعني يقيس المغمى عليه على الحائض، يقيس المغمى عليه على الحائض، يقول هذه يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الإغماء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال كذلك الحائض، هذا شيء ابتلاها الله سبحانه وتعالى به، ابتلى الله عز وجل به بنات آدم. فيقول الحائض إذا طهرت مثلا الآن في صلاة، طهرت الآن في هذا الوقت، ماذا تقضي؟ هنا اختلف أهل العلم أيضا في الحائض، هل تقضي العصر والظهر أو تقضي العصر فقط؟ والراجح أنها تقضي العصر فقط. لماذا؟ لأنها في وقت الظهر كانت معذورة، كانت معذورة شرعا. فكذلك المغمى عليه في وقت الظهر كان ماذا؟ عقله قد زال، إذن فهو معذور شرعا، إذن فيقضي ماذا؟ يقضي صلاة العصر فقط. فقاسوه في هذه الحال على حال الحائض. ومن يقول إن الحائض يعني تقضي الصلاتين، لأن عندهم أنه يمكن الجمع بين الظهر والعصر لعذر، فيقولون هنا تقضي الظهر والعصر، تقضي الظهر والعصر، فلذلك يقولون أيضا في المغمى أنه يقضي ماذا؟ الظهر والعصر. على كل حال، فهذه المسألة وهي مسألة الصلاة، فالذي ذكره المصنف هنا في قوله ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، هذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب المالكية والشافعية والحنفية، إلا أن الحنفية قيدوا ذلك بقيد، فقالوا يعني إن أغمي عليه خمس صلوات فأقل، يعني يوم وليلة خمس صلوات فأقل يقضي، إن كان أكثر من ذلك لا يقضي، إن كان أكثر من ذلك لا يقضي. يعني حينما تنظر إلى هذا القول وما عللوا به، يظهر لك أنه قول قوي، لأنهم قالوا إن كان يعني خمس صلوات فيلحق بالنائم، وإن زاد على ذلك يلحق بالمجنون، يلحق بالمجنون. ولذلك بعض أهل العلم توسع في هذه المسألة، فقال النائم يمكن أن ينام أكثر من يوم، ولذلك قالوا إن فاتته يعني صلاة يومين أو ثلاثة أيام، لأن ثلاثة أيام قالوا يمكن أن ينامها الإنسان، قالوا فيقضيها، وإن كان أكثر من ذلك فينظرون إلى المشقة، قالوا لا يقضيها. والمسألة كما قلت لكم كلها مسألة قياس، لكن حينما ننظر إلى هذا القول الذي فيه تقييد بخمس صلوات أو عشر صلوات أو نحو ذلك، نقول هذا التقييد أيضا يحتاج إلى دليل، ما الدليل على هذا التقييد؟ فلذلك قلت هذا القول في بداية النظر قد تقول هو قول يعني وجيه، لكن إذا رجعت إلى اعتماد الدليل فيه فإنك لا تجد فيه دليلا قائما. فلذلك أرد يعني ابن عبد البر عليه رحمة الله على هذا القول، يعني قول الحنفية، وقال بأنه قول فيه تقييد بلا دليل، فيه تقييد يعني بلا دليل. إذن على كل حال، فالجمهور يرون القضاء، عفوا الجمهور يقولون يعني أنه لا قضاء إلا للصلاة التي أفاق في وقته، والحنابلة قالوا بالقضاء للجميع، الحنابلة يقولون بالقضاء للجميع، يعني سواء يعني أغمي عليه يوم يومان ثلاثة أربعة خمسة شهر، المهم أنه يقضي تلك الصلوات التي أغمي عليه فيها. لكن الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذكره المصنف، وهو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وينبغي للصائم، ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. نعم، الآن شرع في الكلام على التحفظ في زمن الصوم، وهذه المسألة مهمة، لأنه يجب على الصائم أن يراعي حقيقة هذه العبادة، وأن الصوم ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب والجماع، الصوم له حقيقة وله معنى كشأن باقي أو سائر العبادات. فالحكمة من فرضية الصيام هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالمقصود من الصيام أن يربي الواحد منا نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا استشعر العبد هذا المعنى وحرص على تربية نفسه على تحقيق تقوى الله انتفع بالصيام. وأما إذا غابت عنه هذه الحقيقة فظن أن الصيام مجرد امتناع عن الأكل والشراب والنكاح، فإنه لن يستفيد من الصيام، بل ربما يفوت على نفسه أجر الصيام كاملا إن لم يلحقه وزر على ذلك. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لأنه فهم من الصيام أن يمتنع عن الطعام والشراب، وليس هذا هو المقصود، بل يمتنع عن ذلك تقربا إلى الله وتعبدا إلى الله. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري أصله في صحيح البخاري وهو عند غيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، يبين الحكمة من الصيام والغاية من الصيام، ليس المقصود منها أن يترك الإنسان الطعام والشراب فقط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور، قال أهل العلم قول الزور هو كل قول محرم كالغيبة والنميمة والسب والشتم وشهادة الزور وغير ذلك، كل قول محرم فإنه يدخل في قول الزور، وهذه كلها محرمة على المسلم في رمضان وفي غيره، لكن يتأكد مدى تحريمها ويعظم تحريمها في شهر رمضان لحرمة الزمن. فلذلك الصائم الحقيقي هو الذي يربي نفسه على ترك هذا المحرم، يعني قول الزور، يخلص لسانه من الغيبة ومن النميمة وشهادة الزور والسب والشتم والكذب إلى غير ذلك. وهذا لا يستطيعه إلا من صدق مع الله عز وجل في أداء هذه العبادة، حرص بصدق على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يربي نفسه حقيقة على تقوى الله سبحانه وتعالى، فيمسك عن هذه المحرمات التي يجمعها قول الزور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني عمل الزور، وعمل الزور هو كل عمل محرم، كل عمل محرم كالرشوة مثلا والربا والظلم للغير ونحو ذلك، فكل عمل محرم يدخل في هذا، أو الاستماع مثلا للأغاني وكذلك النظر إلى الحرام، هذا كله يدخل في عمل الزور، يدخل في عمل الزور المحرم. لذلك بعض الناس يكون صائم وهو يتتبع الشاشات في الهاتف أو في التلفزيون، مسلسلات وأفلام وغير ذلك من هذه المحرمات، أين الصيام؟ أين حقيقة الصيام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على هذا الشيء، من لم يدع قول الزور والعمل به فيترك الإنسان كل محرم لفظي يعني بلسانه أو عملي كما مثلت لكم. قال والجهل، يعني يترك الجهل، والجهل هنا ليس المراد منه ضد العلم، وإنما المراد بالجهل هنا ضد الحلم، يعني السفه، بمعنى أن الصائم لا يكون سفيها، الصائم لا يكون سفيها. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا قاتله أحد فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم، يقول هذا تذكيرا لنفسه، وليس كما يقولها بعض الناس يوم راني صائم ويقول دعنا رانا صائمين، خلينا رانا صائمين، يعني كأنه يعني سيسب وسيشتم وسيقع ويفعل ويفعل، ولكن يقولها من باب الزجر لنفسه، هذا الذي يريد الانتفاع بالصيام. يعني فليقل إني صائم، يقول أنا في عبادة لله، أنا في قرب إلى الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي لمثلي أن يفعل هذا الشيء. فلذلك الصائم يتنزه عن سفاسف الأمور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل المراد به كما قلنا السفه ضد الحلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه إذا لم يترك قول الزور ولم يترك عمل الزور ولم يترك الجهل، إذن ما الفائدة من الصيام؟ ما الحكمة من تحقيق هذه الغاية التي من أجلها شرع الصيام، وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى؟ أين المقصود من ذلك؟ فهذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا فيها غاية، فيها حكمة، فلا بد أن تراعي ذلك. فمثلا الصلاة، الله سبحانه وتعالى ماذا قال عنه؟ قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فراجع نفسك، أنت تصلي لكنك لا تصلي الصلاة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى منك. فإذا رأيت من نفسك إقدام وجرأة على معصية الله وأنت محافظ على الصلاة فراجع نفسك، فإن هذه الصلاة ليست الصلاة الحقيقية. فكذلك في الصيام، كذلك في الصيام، إذا لم ترى من نفسك إقبال على الله وابتعاد عن المحرمات فراجع نفسك، هذا ليس الصيام الحقيقي. تصوم شهر رمضان كاملا ثم بعد ذلك ترجع إلى ما كنت عليه من المعاصي، أين حقيقة هذا الصيام؟ فحقيقة الصيام أن يربي الإنسان نفسه على طاعة الله، يعني يمضي شهرا كاملا وهو يقرأ القرآن ويصلي ويقوم الليل ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا انتهى رمضان يرجع إلى ما كان عليه من الذنوب والمعاصي، أين تقوى الله؟ أين الحكمة من هذا الصيام؟ يعني بعض الناس ماذا تجده؟ يترك الصلاة لا يصلي، فإذا جاء شهر رمضان صلى وصام. والله لو كان هذا العبد صادقا مع الله عز وجل لذل قلبه لله ولواصل في صلاته وانتفع بصيامه فترك تلك المحرمات وأقبل على الله عز وجل، لكن صارت العبادات عندنا كأنها عادات، أو جاء شهر رمضان هنا نصيم مع الناس وهنا ناكل ونشرب وهنا نصلي مع الناس في التراويح وخلاص وانتهى الأمر، حتى صارت مظاهر، مظاهر جوفاء لا علاقة لها بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل هذه الحقائق وهذه المعاني لابد أن تقر في قلوبنا، ولابد أن ننصح بها إخواننا وننصح بها يعني أهلنا. بعض الناس وهذا معروف عندنا كلنا في البيوت، يعني يجد أن أهله إذا دخل شهر رمضان يعني المرأة يوم من صباح إلى مساء وهي في المطبخ كأنه لا شغل لها إلا يعني الأكل، فمثل هذا الأمر لابد أن ينبه عليه أهله وأن يذكرهم بأن هذا شهر عبادة، شهر قربة إلى الله، وأن هذا الأكل ما جاء منه يكفي، ما جاء منه يكفي للعبد الذي يحرص على العبودية لله سبحانه وتعالى. فلذلك إياك يا عبد الله أن يكون حظك من هذا الصيام الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الشيخ نبه على هذه المسألة، قال وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا يقرب الصائم النساء بوطء، هذا أمر مجمع عليه لا يجوز أن يجامع، لأنه من المفطرات، لأن الجماع من المفطرات. ثم قال ولا مباشرة، يعني لا يقرب المرأة بمباشرة. المباشرة في نصوص الكتاب والسنة يعني ترد بمعنى الجماع، وترد بمعنى مس البشرة البشرة، والمراد هنا الثاني، المراد هنا المعنى الثاني، لأن الجماع تقدم في قوله ولا يقرب النساء بوطئ يعني بجماع، فالمراد هنا مس البشرة البشرة، مس البشرة البشرة. ولا قبلة، والقبلة معروفة، التقبيل يعني معروف. قال للذة في نهار رمضان، للذة في نهار رمضان، ولا يحرم عليه، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطن. يعني هذه المسائل والمباشرة والقبلة للذة في نهار رمضان، فهذه تحتاج إلى تفصيل، ولعل الوقت يعني لا يكفينا، فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في يومنا القادم، يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل، نكمل يعني في شرح هذه المسألة. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.